وصل دموع الهوى يا طيب يا طير كرمال وصل عأرض الهدى وصل عأرض الهدى ورنم على الأغصان وغني الصبا والنوى والهام طول العمر يا حرقة الولهام زيارة حبيب وأمل يا ناس عباله يا ما نطرش رحلت يخدم الركبان بركي لها الحما بروح برحال وبصبح طيب الحلو يتغزل العشقان وبصبح طيب الحلو يتغزل العشقان فراح زاير وصل والمصطفى قبله منيت عفر جبيني بالأرض من شان امسح غبار الأرض هل مست النعال امسح غبار الأرض هل مست النعال الزوار الأمين. بير بير يوسف مين فرحة زوار الأمين. والزاير مع المحبين يا سعد ويانياب. والزاير مع المحبين يا سعد ويانياب. مين بيقدر يوصف مين فرحة زوار الأمين. مين بيقدر يوصف مين فرحة زوار الأمين. والزاير مع المحبين يا سعد ويانياب. والزاير مع المحبين يا سعد ويانياب. Let's see.